طيب هذه بالنسبة المعلومة هذه أتمنى أنها رسخت في الأذهان. I hope to fix it in your mind. أنها ثبتت في الذهن إن شاء الله، وأتمنى أن لا تنسى. I hope to not forget and not removed from your mind. وإن شاء الله إلى الأمام. وأبضيف اليوم إن شاء الله قاعدة أو بداية القواعد التي سوف إن شاء الله نبدأها. وأنا ما كان ودي إني أبدأ القواعد اللي هي الأزمنة الثلاثة بجميع أصنافها، لكن أنا أبى أقترح أو أسألكم، وأنتم إن شاء الله تردون علي إن كانت الاقتراح يعني إن شاء الله موافقين عليه كان بها، وإن لم يوافق عليه إن شاء الله سوف نكمل. طبعا الاقتراح هو إن شاء الله أن احنا سوف نبدأ الأزمنة الثلاثة بجميع أشكاله، لكن إن الأسبوع القادم أنا أعتذر منكم أشد الاعتذار أن لن يكون ذلك اليوم فيه درس. والاقتراح هو أن احنا نبدأ الثلاثة الأزمنة اليوم كبداية، والأسبوع القادم نوقف فقط الأسبوع القادم، بعدها إن شاء الله نكمل الدروس بإذن الله على تكملة اللي هي الأزمنة الثلاثة. فما رأيكم إن احنا نكمل هذا الأسبوع أو بعد أسبوعين؟ يعني الأسبوع القادم إن شاء الله ما راح تكون فيه درس، الأسبوع اللي بعده خلاص نبدأ اللي هي الأزمنة الثلاثة، ثم نبدأ فيها حتى تنتهي جميع أصناف الأزمنة الثلاثة، وهي الزمن المضارع والماضي والمستقبل طبعا.